بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين. كانت من حقوق الله كالصلاة والصيام والحج، أو من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة وإصلاح ذات البين وما أشبه ذلك. أحدهما حقوق محدودة شرعا، والآخر حقوق غير محدودة. فأما الحدود، فأما المحدودة المقدرة فلازمة لذمة المكلف مترتبة عليه دينا حتى يخرج منها، كأثمان المشتريات وقيم المتلفات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات وما أشبه ذلك. فلا أشكال في أن مثل هذا مترتب في ذمته دينا عليه. المقصود من هذه المسألة هو تمييز ما كان حقا لله وما كان حقا للآدميين. وإذا أردت أن تعرف التمييز بين حق الله وحق الآدميين، فالضابط لذلك هو أن ما كان للمكلف أن يتنازل عنه، يعني إذا كان له حق التنازل فهذا هو حق الآدمي، وإذا كان لا يملك التنازل عنه، إذا كان لا يملك التنازل عنه فهذا هو حق الله جل وعلا. إذا كان يتمكن من التنازل عنه فهو حق الآدمي، وإذا كان لا يملك التنازل عنه فهو حق الله جل وعلا. فأنت إذا نظرت إلى باب الإيمان جملة وتفصيلا، يعني في جميع فروع الإيمان وجميع أصول الإيمان، إذا نظرت إليها وجدت أن ما فيه أحد من الخلق يملك التنازل عن جزئية منها، فيكون الإيمان من حقوق الله جل وعلا. وكذلك من جهة ضد الإيمان الذي هو النفاق، النفاق محرم، وتحريمه حق لله جل وعلا. فلا يمكن ان احد يبي مثلا يعطيك اذن في انك تستبيح النفاق، وبخاصة النفاق الأكبر، النفاق الأكبر. فهذا يعتبر يعني ضد الإيمان، حق من حقوق الله. وإذا نظرت إلى التوحيد وضده الذي هو الشرك، سواء شرك أكبر أو شرك أصغر، ما تجد أحد من الخلق يبي يعطيك إذن أنك تشرك بالله. لماذا؟ لأن هذا حق من حقوق الله جل وعلا. وإذا نظرت إلى الإسلام، أركان الإسلام، وضده الكفر، ضد الإسلام هو الكفر، فما تجد أحد يعطيك إذن أنك تترك الطهارة للصلاة، يعني يبي يسقط عنك الطهارة، يسقط عنك الصلاة، أو يسقط عنك، يقول لك مثل ما يفعل بعض الناس بنفسه، يصلي يجمع صلوات اليوم الواحد ويصليها جميعا. وإلا يأخرها عن وقتها، وإذا نظرت إلى ضد الإسلام الذي هو الكفر، ما تجد أحد يملك أنه يعطي إذن أي شخص كان على وجه الأرض، ما يملك أنه يعطي إذن في أنك تكفر. حمك الله. فهذه من حقوق الله جل وعلا. عندما تنظر إلى حقوق الآدميين، حقوق الآدميين هذه تجد حقوق نفسك عليك، وحقوق غيرك، وحق الغير هذا قد يكون من الأمور التي انعقد سببها من جهتك أنت، يعني أنت السبب، مثل الديون التي عليك للناس، ومثل ما تتسبب في إتلاف، في الإتلاف، هذا تجد أن حق آدمي، الآدمي هذا يملك إسقاطه عنك، والدين الذي له عليك هذا إسقاط يثق أيضا. عندك الحقوق التي وجبت عليك من جهة الله، مثل النفقة على الزوجة، والنفقة على الأولاد، يعني النفقات الواجبة عليك. الشخص الذي وجبت له النفقة يستطيع أن يسقطها، فهي حق آدمي، لكن أنت ما تملك انك تسقطها عن نفسك، لكن صاحب الحق هو الذي يملك إسقاط هذا الحق، هذا هو أصل الموضوع، أصل هذه المسألة. والشخص الذي يريد أنه يتوسع في هذه المسألة فالمسألة موجودة مفصلة في كتاب تسجلونه علشان اللي بيروح للبيت وبعدين يتوسع يقرأ في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، المجلد الأول من صفحة 217 إلى صفحة 252. بإمكانكم الرجوع إلى هذا الكتاب وتقرؤون ما ذكره المؤلف من جهة الأدلة، لأن الأمر فيها سهل، المهم هو أنكم تعرفون أصل الموضوع. القاعدة التي بعدها، قاعدة التي بعدها هي المسألة العاشرة. يقول رحمه الله: يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو، فلا يحكم عليه بأنه من الخمسة المذكورة هكذا على الجملة، ومن الدليل على ذلك أوجه. سبق لكم بيان الأحكام التكليفية وأنها خمسة: الوجوب والتحريم والإباحة والكراهة والند، هذه خمسة. الشاطبي رحمه الله يقول فيه حكم سادس، وهذا الحكم تصطلح عليه بأن يسمى العفو، يعني مرتبة العفو. وذكر رحمه الله أدلة، أنا أذكرها لكم لأن في هذا في شيء من الغموض وأبين لكم المقصود منها. يقول أدلة لأوجه، يعني أدلة: أحدها ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل، وأما دون ذلك فلا، وإذا لم يتعلق بها حكم منها مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به فهو معنى العفو المتكلم فيه، أي لا مؤاخذة به. بيان هذا الدليل يقول: إذا نظرنا إلى الوجوب، الوجوب حكم، أنا ذكرت لكم فيما سبق وهو أمر مهم جدا فيما سبق وفي هذا المكان، أنا ذكرت لكم إن الأمر في الشريعة إذا نظرنا إليه وجدنا أن الأمر صيغة، وأن هذه الصيغة لها مقتضى، والمقتضى هو الوجوب. هو الوجوب. وإذا نظرنا إلى الوجوب وجدنا أن فيه واجب وهو المأمور به، ففيه صيغة ومقتضى الصيغة ومأمور به. العلاقة بين الصيغة وبين مقتضاها التلازم، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فعندما يوجد الأمر توجد مقتضاه، عندما توجد الصيغة يوجد مقتضاها، وإذا وجد المقتضى وجدت الصيغة، وإذا عدمت الصيغة عدم المقتضى، وإذا عدم المقتضى عدمت الصيغة، فهما متلازمان وجودا وعدما. عندما ننظر إلى مقتضى الصيغة الذي هو الوجوب والمأمور به الذي هو الواجب، نجد أن العلاقة بينهما إضافية وليست علاقة تلازم كالتلازم الموجود بين الصيغة وبين مقتضاها تماما. على هذا الأساس عندما ننظر إلى المأمور به نجد إنه أما كف يعني يأمرك أن تكف، لا تف يعني اترك هذا الشيء، أو يقول لك مثلا افعل هذا الشيء. عندما تأتي في مجال التطبيق تجد إن التطبيق يكون على حسب حالك، صل قائما، ها، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا تجدون الرخص التي جاءت في الشريعة هي جاءت من جهة مراعاة حال المكلف في مجال التطبيق، لأن الشارع لو ألزم الناس وجعل الشريعة كلها عزائم هل يحصل حرج على الناس ولا ما يحصل حرج؟ يحصل حرج. ولهذا من رحمة الله بخلقه أنه شرع العزائم مطلقة، وفي مجال التطبيق تأتي حالة الإنسان. لكن لو جعلنا العلاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به، لو جعلنا العلاقة علاقة تلازم، ما يأتي مسألة اختلاف أحوال الناس في التطبيق. هذا الكلام تجدونه في الأمر، ونفس الشيء تجدونه في النهي. وكما أنه يأتي في الأمر إذا كان يدل على الوجوب، يأتي أيضا إذا كان يدل على الندب، لأن التلازم بينهم بين مقتضى الصيغة وبين الصيغة ومقتضاها في الندب هو من ناحية الوجود، لكن في مجال التطبيق في الندب أنت بالخيار من حيث الأصل. حتى لو أردت مثل الآن التطوع، الإنسان إذا كان يصلي تطوعا هل له أن يصلي جالسا ولو كان صحيحا؟ أو نقول له لا يجوز لك؟ ها تمام، هو هذا. فتجد أن حتى في العزيمة يجوز لك أن تجلس، لكن أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. على هذا الأساس نفس الشيء تأتي الإباحة، العلاقة بينهم. بناء على هذه الأمور تجدون أن الأمر لابد من مأمور به، سواء على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة. والنهي لابد من تنهي عنه. هذا معنى قوله هنا ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين، فهي تتعلق بها سواء كان على سبيل العزيمة أو كان على سبيل ماذا؟ يقول إن مرتبة العفو اللي هي الحكم السادس ما لها علاقة بالأحكام الخمسة، ليس لها علاقة بالأحكام الخمسة، وإنما هي هذه المرتبة يعني مسكوت عنها. وبناء على ذلك تكون هذه الأفعال المسكوت عنها تسمى مرتبة العفو، فلا يتعلق بها وجوب ولا ندب ولا إباحة ولا تحريم ولا كراهة، وإنما هي مرتبة مسكوت عنها مسكوت عنها. هذا هو معنى هذا. والثاني ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص، يقول جاءت أدلة تدل على تسمية هذه المرتبة بالعفو وبيان الأمثلة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء يعني سكت عنها، عفى عنها يعني سكت عنها. في مسألة الحج يعني لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج يعني هل هذا لعامنا هذا أو للأبد، فالأمر مسكوت عنه بالنسبة للأبد، لكن لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لهم عليكم أن تحجوا كل سنة، ولهذا نبههم على أنه لو قال لهم يعني أن هذه الحجة لهذا العام وكل سنة تحجون لم استطعتم، ولهذا جاء في بعض الأحاديث فذروني ما تركتكم، فهذه مرتبة عفو مسكوت عنها. وقال ابن عباس ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبر، كلها في القرآن، ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن اليتامى. ولهذا تجد الآن فيه بعض الناس يكون عنده طبع في الأسئلة التي يكون من شأنها التشديد. فالمقصود هو أنكم تتنبهون إلى الفرق بين مرتبة العفو وبين الأحكام التكليفية الخمسة. ثم قال رحمه الله: والثالث ما يدل على هذا المعنى في الجملة كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فإنه موضع اجتهاد في الإذن عند عدم النص، وقد ثبت في من الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسبما بسطه الأصوليون، ومنه قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم، إلى آخره. المهم هو تنبيهكم على معنى هذه المرتبة. وبعدين قال رحمه الله: ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة، هذا بيان للأمثلة، أمثلة مبسطة وبإمكانكم أنكم ترجعون إليها وتقرؤونها، وإذا أشكل عليكم شيء فإنكم تسألون عنه، ويكون هذا هو منتهى هذا الدرس من هذا الكتاب في هذه الليلة. نقف على المسألة 11، وهي طلب الكفاية، يعني الكلام على فرض العين وفرض الكفاية. وقفنا على أي موضع؟ نعم، يقول رحمه الله: فصل في تقسيم أكساب العباد. اعلم، ترى صفحة 14، اعلم أن أكساب العباد ضربان. وكاتب أحدها، وهي أحدهما ما هو سبب للمصائب. المقصود من هذا الفصل أنا أشرح لكم وبعدين أتكلم على المقصود من هذا الفصل، هو أن الأفعال التي تصدر من العبد، لأن قال من العباد عموما، الإنسان الآن في خلال 24 ساعة يقسم هذه الساعات إلى راحة، ينام مثلا أو يباشر أعمال، يباشر ببصره، يباشر بإذنه، ويباشر بأنفه، ويباشر بلسانه وبفمه مثل ما يأكل الحرام، ويباشر بيده، ويباشر بقدمه من جهة المشي والروحة والبهالة، ويباشر بفرجه. هذه تسمى أفعال. وكذلك من ناحية الكف عن الأمور، يعني يكف الإنسان عن ما حرم الله. والمعروف من كلمة الأفعال هذه تشمل الأقوال كما ذكرت لكم، وتشمل أفعال الجوارح عموما، وتشمل أيضا الكف. الله سمى القول فعلا في قوله تعالى في سورة الأنعام: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فأطلق الفعل على القول. والإنسان عندما يكف عن واجب يجب عليه أن يفعله وهو قادر عليه، هل يأثم أو لا يأثم؟ وإذا كف عن محرم بعد القدرة عليه، كف عنه بعد القدرة عليها، أما إذا كف عنه بعد العجز، إذا كف عنه بعد العجز هذا ما يأثم، هذا يأثم ما يؤجر. لكن إذا كف عنه بعد القدرة عليه هل يؤجر أو لا يؤجر؟ كذا؟ إيه؟ على هذا الأساس الكف فعل والقول فعل وأفعال الجوارح، فهو هنا يقول أن هذه الأفعال، أن هذه الأفعال كلها أسباب، أسباب. إذا نظرنا إلى هذه الأسباب وجدنا أن هذه الأسباب تترتب عليها مسببات، تترتب عليها مسببات، أما من جهة ترتيب الشارع وإلا من جهة ترتيب المكلف. ترتيب الشارع أو ترتيب المكلف، فالمأمورات في الشريعة كلها، المأمور به سبب، المنهي عنه في الشريعة تجدون إنه سبب. هذه الأسباب تترتب عليها مسبباتها، المسببات هذه كما ذكرت لكم قبل قليل، هذه المسببات تكون من ترتيب الشارع وتكون أيضا من ترتيب المكلف. إذا نظرنا إلى ترتيب الشارع، ترتيب المسببات، وجدنا أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، لا يمكن أن يأمر بما فيه مفسدة إطلاقا، فقاعدة الشريعة أنه يأمر بالمصالح، الكف عن المفاسد هو مصلحة ولا مفسدة؟ أكيد. فعلى هذا الأساس للمصالح في الشريعة طريقان، فالطريق الأول الأمر، أي أمر في الشريعة تبي تجده في القرآن في السنة تجد إن المأمور به مصلحة، مصلحة دنيوية ولا مصلحة أخروية ولا مصلحة مركبة منهما، لكن لا يمكن إنك تجد أمر في الشريعة في مفسدة. هذا من حيث أصل العزيمة، لكن عندما نأتي في التطبيق قد يكون التطبيق فيه مفسدة، وعندما يكون في التطبيق فيه مفسدة ينقلب الأمر ونلغي الأمر هذا لأن تطبيقه سيترتب عليه مفسدة. سب آلهة الكفار واجب، لكن عندما يكون تطبيقه يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة، وهي أنهم يسبون الله، فقال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالأصل واجب، لكن لما كان تطبيقه يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة نقل الشارع المكلفين من الوجوب إلى التحريم. على هذا الأساس نقول لا يمكن أن يستثنى من قاعدة الأمر إلا من جهة الشرع. يعني ما تختار أنت على حسب ذوقك، مثل اللي ألغى صلاة الجمعة عن شعبه يقول إنها تؤثر في الاقتصاد لأنها تبي وقت، يعني من ناحية الحضور ومن ناحية الخطبة ومن ناحية الصلاة، يعني هذا نظره. ونفس الشيء الصيام، يقول إنهم إذا صاموا يقل الإنتاج الاقتصادي. فيه ملك من الملوك يجامع في رمضان يمكن كل الشهر ويعتق. واحد من العلماء عنده طيبة قلب قال له أنا اجتهد، قال أبنقله من العتق إلى الصيام، لأن الإنسان إذا جامع في رمضان يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم يوم ولا يومين أكيد خلاص. فنقله من العتق إلى الصيام، لأن قال هذا هو الذي يردعه، لكن مثل هذا ما يجوز. يعني غرضي إلغاء نص شرعي نتيجة اجتهاد هذا ما يصلح. على هذا الأساس لا بد أن تتنبهوا إلى أن الاستثناء من قاعدة الأمر وترك المنهي عنه، لأن ترك المنهي عنه مشروع، لكن ارتكاب الإذن بارتكاب المنهي عنه لا بد أن يكون من جهة الشرع. ولهذا تجدون الرخص حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، إلى أن قال ها فمن اضطر الغرضي أنا استباحة المحرم تكون من جهة من؟ من جهة الشرع. فهذا استثناء، استثناء من قاعدة النهي، حتى الإنسان يجب عليه وجوب إن عند المخمصة يجب عليه أنه يأكل، لقوله تعالى لا خل ما يفهم من الضرة، لا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، كلها فيجب عليه أن يأكل. على هذا الأساس عرفنا مسار المصالح الأمر وترك المنهي عنه، وأن الاستثناء لا بد أن يكون من جهة شارع. هذا باب المصالح في الشريعة. باب المفاسد في الشريعة أيضا يأتي من طريقين. الطريق الأول ترك المأمور به بدون عذر، ترك المأمور به بدون عذر، وفعل المنهي عنه بدون عذر. فترك المأمور به، ترك المأمور له بدون عذر شرعي هذا مفسدة. إنسان ما يصلي، ما يصوم، ما يزكي، ما يعتمر، ما يعتمر العمرة الواجبة عليه، ما يحج الفرض، وهكذا ما يؤدي الحقوق التي عليه للناس، فتجد انه يخالف الامر مع القدرة على الاتيان به. بنفس الشيء من ناحية النهي، تجد انه سائح في فعل النهي، في فعل المحرمات، يشرب الخمر، يستعمل اللواط، يستعمل الزنا، يستعمل الربا، الرشوة، كل هذه ماشي فيها، هذه تجد انها مفاسد، هذه تجد انها مفاسد. فالمفاسد لها طريقان اساسيان في الشريعة: ترك المأمور به بدون عذر، وخاصة الواجب، وفعل المنهي عنه بدون عذر وبخاصة، ها تمام، بخاصة المحرم. فصارت المصالح لها طريقان، والاستثناء يكون من الشارع، والمفاسد لها طريقان، والاستثناء يكون من ماذا؟ من الشارع. على هذا الأساس، هل ترتب أنت، ترتب مفاسد، ترتب قصدي، هل ترتب أنت مصالح، يعني ترتب مصالح على النهي؟ هل يمكن؟ لا يمكن أبدا إلا من طريق شرعي. وأذكر لكم مثال واضح: الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق ولد الزنا بالأم، والقاعدة العامة إن النواهي تترتب عليها، ها النواهي هل تترتب عليها المصالح ولا المفاسد؟ تمام، تترتب عليها المفاسد، لكن إذا أردت أن ترتب على المنهي عنه مصلحة، ما يمكن أنك ترتب على المنهي عنه مصلحة إلا من طريقي، إلا من طريق الشرع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق ولد الزنا بالأم من أجل مصلحة الولد لا يضيع، ولكنه لم يلحقه، ما ألحقه بالأب، فهذا استثناء من قاعدة، أي من القاعدة من التحريم، نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة ورخص، مع أن علة المزابنة موجودة في العرايا. على هذا الأساس لا يمكنك أن ترتب مفاسد على، ها على باب، تمام، على باب الأوامر، ولا يمكنك أن ترتب مصالح على باب النواهي. إنما الذي يرتب، إنما الذي يملك الترتيب هو الشارع نفسه. كل الكلام الذي ذكره رحمه الله كله يدور على هذين الأمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالأوامر، والأمر الثاني ما يتعلق بالنواهي. على هذا الأساس عندما تنظر إلى المسببات، المسببات هي المصالح التي تحصل للإنسان. إذا نظرت إلى الدنيا، عندما تقرأ القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى يرتب على المصلحة الثمرة، ويرتب يعني يرتب على المأمور به، قصدي يرتب على المأمور به ثمرة، ويرتب على المنهي عن ثمرة. اقرأ القرآن تجد إن من منهج القرآن بيان امتثال الأوامر وما وترك النواهي وما لأهلها من النعيم في الآخرة. وترك الأوامر وفعل النواهي وما لأهله من العقاب في الآخرة. فنعيم الجنة هذا مترتب على الامتثال، وعقوبة النار يعني أثر مترتب، العقوبة بالنار أثر مترتب على ترك ماذا؟ بس عندك في الدنيا مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكم في القصاص حياة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. غربي أنا عندما تقرأ القرآن بتأني تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر المأمور به ويذكر الأثر المترتب عليه، لكن قد لا يذكره، لكن في الغالب تجدون أنه يذكر هذا. عندما تقرأ أسلوب النهي في القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى يرتب على النهي الأثر الذي يكون مثلا في سواء كان أثرا. ولهذا الآن الحدود المحددة في الدنيا والعقوبات المحددة للتعازير وما هذه كلها، هذه هي مفاسد باعتبار من تقع عليه، لكنها مصالح بالنظر إلى سياسة المجتمع. ولا الإنسان عندما يقتص منه هذا بالنسبة له مفسدة عليه، لكن بالنسبة كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة، لأن القصاص عندما يؤخذ يردع الناس عن المضي في اسمه. وهكذا بالنظر للحدود، حد الزنا وحد شرب الخمر وما إذا، ومثل حد اسمه هذا المحاربين وما إلى ذلك، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد. فالعقوبات الموجودة في الدنيا سواء كانت مقدرة أو كانت تعازين مطلقة، كل هذه تجدون أنها مسببات عن الأسباب التي ارتكبها المكلفون الذين مثلا ترتب عليهم هذه الحدود وهذه يعني هذه العقوبات عموما. وكذلك يقول بعض السلف إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي، بمعنى أنك إذا أطعت الله ظهرت ثمرة هذه الطاعة في خط سير حياتك، وإذا عصيت الله ظهر أثر ذلك في خط سير حياتك. أذكر لكم مثال واقعي، أظن ما أدري أنا ذكرت لكم هالأيام لأنه واقعي. شخص أعطى شخص أمانة 8000، أمانة جاء يطلبها منه، قال له والله أنت ما أعطيتني الأربعة، قال أعطيك 8، قال أبد، قال ترى يا بشتكي، قال شكا. اجلسوا عند القاضي، قاضي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ما عنده بينة، قال حلف إني ما أعطاه الأربعة كامو، قال أنا راضي. مشي هذا اللي المدعى عليه عنده نخل، راح نخله شغل المكينة علشان تسقي النخل، انكسرت بنفس اليوم، انكسرت المكينة. دخلوا لده يجيب إسعاف ومار يصدم في نفس اليوم، عرف ان انكسار المكينة وصدم الولد ان هذا عقوبة عاجلة لانه حلف وهي يعلم انه كاذب، ومار يروح الرفيده وقال له والله انا تذكرت، انا كنت ناسي، انا تذكرت اني انك معطيني ثمانية. قال الله انا ما نبقى بالها منك الا راح تشتكيني. راح شكى على انه يقبل الاربعة وحول على القاضي اللي حكم في الحكم الاول واعترف عند القاضي. القاضي امر بجلده واخذ المبلغ من. انا غرضي من هذا الكلام كله هو ان خط سير الانسان في حياته وما يطرأ عليه من مسببات سواء كانت تسوءه او كانت تسره لا بد ان يرجع الى معرفة اسبابها. اذا كانت تسوءه يرجع الى نفسه ماذا حصل منه من التقصير، واذا كانت تسره ينظر ماذا عمل من عمل صالح يستمر عليه. فتجدون ان مزاولة الانسان في الحياة للاسباب تظهر عليها اثارها في الدنيا وتظهر ايضا اثارها في الآخرة. والله تعالى يقول ظهر الفساد. ها تمام. فكلمة الفساد هذا هو المسبب. بما كسبت أيدي الناس هذا هو السبب، هذا هو السبب. بما كسبت أيدي الناس يعني من ترك الأوامر وفعل ماذا؟ وفعل النوافل المحرمات. وما أصابكم من مصيبة هذا تجدون أنه هو المسبب. فبما كسبت أيديكم هذا هو السبب. ولهذا الإنسان الذي يقرأ القرآن ويتأنى في قراءته من ناحية ترتيب بعض الكلام على بعض يجد أن هذا المنهج وهو ترتيب المسببات على الأسباب، سواء كان السبب متقدما والمسبب متأخر أو كان العكس. تارة يكون المسبب متقدم والسبب يكون متأخر، مثل ما ذكرت لكم وما أصابكم من مصيبة، ها هذا المسبب، هذه العقوبة. وما أصابكم من مصيبة هذه العقوبة. فبما كسبت أيديكم هذا هو السبب. فلا بد أن تتنبهوا إلى هذه الظاهرة. والشاطبي رحمه الله ذكر في الأحكام الوضعية كلاما ممتازا من ناحية الأسباب وتركيب المسببات عليها. إذا جنا إن شاء الله نشرحها لكم ونكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة شوف. الغيبة وقد حرمها ربنا، فهل يملك المغتاب التنازل عنها وهو لم يحرمها؟ ولكن لا، المكلف ما يقول لها أنا أبيحك تتكلم فيه، لكن عندما يتكلم فيه هو يملك أنه يقول أنت في حل، يعني لأنه لما اغتابه صارت الغيبة سبب، ترتبت عليها العقوبة المدخرة له يوم القيامة، هو يسمح عن حقه هذا، لكن ما يبيح يعني يلغي الآية، لا، محرمة هي. هل نستفيد من التأمين على الرخصة؟ والله يا ابن الحلال، التأمين صادر فيه قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بأنه تأمين تجاري ولا يجوز. أحب طلب العلم وتشغلني شركتي الناجحة، والله ولدي من المال ما يكفيني وأرضى الشركة مغرية. على كل حال، من أهم الأمور أن طالب العلم يتعلم العلم الواجب عليه شرعا. أما فرض الكفاية من العلم فهذا للأشخاص الذين مثلا يبي يشتغلون في القضاء، في الإفتاء، في الدعوة، في الحسبة، في يبي يشتغلون في أعمال المسلمين. لكن الواجب العيني هذا ما يعبر في أحد من المكلفين إطلاقا. لكن الناس الآن ما عندهم منهجية في حياتهم إلا سائلتهم أحد النوادر من الناس، ولا تجد النسائح تجد عمره مثلا 50 سنة 60 سنة تجد منه ما يعرف يتوضا. وتجد أنه في الدنيا يقوم مقام 10 ولا 20. يعني ذكرنا لكم أن مرتبة العفو ما تتعلق بفعل، وأن مرتبة الإباحة أيضا تتعلق بفعل أو ترك. وقلت لكم أن الترك أنه فعل. أخلصت الأسئلة كلها أسئلة تتعلق بالفرق بين المباح والعفو. ذكرت لكم الكلام هذا في انتهاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.